بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا كتاب جديد من كتب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: كتاب عيادة المريض وتشيع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. فهو كتاب نوع فيه الموضوعات التي تتعلق بالمريض وشدة المرض وعيادة المريض وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بالمريض، وأيضا ما يتعلق بالموت والدفن والأحكام الأخرى التي تتعلق بذلك. ونوع أبوابا عديدة في هذا المعنى، بدأها بعيادة المريض، قال رحمه الله: باب عيادة المريض. وعيادة المريض سنة وأمر جاءت الشريعة للترغيب فيه والحث عليه وبيان فضله، وأنه حق للمسلم على أخيه المسلم. وذلك أن العيادة، عيادة المريض، وهي زيارته في مكان مرضه في بيته أو المستشفى أو نحو ذلك، فيها ولا شك إدخال للسرور على قلبه ومؤانسة له. وإذا كان الزائر أيضا موفقا في كلماته، فإنه يحدث في قلبه من الأنس والبشارة والصلة بالله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه إلى غير ذلك من المعاني التي وفق بعض الزائرين لتنبيه المريض عليها، إضافة إلى ما في ذلك من المؤانسة والملاطفة وإدخال السرور على المريض. فهذا أول الأبواب في هذا الكتاب، كتاب عيادة المريض. وبدأ هذا الباب بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. وهذان الحديثان أيها الأخوة المستمعون فيهما أن عيادة المريض شيء أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنه حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، بمعنى أن المريض لا بد أن يزار، وإذا قام البعض بالزيارة كفوا في أداء هذا الحق وفي هذا الواجب. وينبغي على المسلم أن يحرص على زيارة المريض، ولا سيما من كان إضافة إلى الأخوة الدينية التي بينهما، الجيرة أو القربة أو نحو ذلك من الأمور، فيبقى هذا حق لا بد من العناية به وعدم التفريط فيه. وينبغي على من عاد المريض أن يستغل انكسار قلب المريض بالمرض بأن يذكره بالله وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، ويذكره بالمعاني العظيمة، الدعاء والمناجاة والتوبة إلى الله وغير ذلك من المعاني التي يحسن أن يذكر بها في مثل هذا المقام. قال رحمه الله وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلانا فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه محبة الله سبحانه وتعالى للإحسان والمحسنين، عيادة للمريض وإطعاما للجائع وسقيا للعطشان، وقرب الله سبحانه وتعالى من هؤلاء وعظيم إثابته لهم سبحانه وتعالى. وهذا الحديث القدسي فيه دلالة عظيمة على ذلك، يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب، لكن الحديث جاء مفسرا، قال مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، فجاء قوله مرضت فلم تعدني مفسرا بقوله مرض عبدي فلانا، مما يبين أن مرض العبد المسلم وعيادته وزيارته له مكان عند الله مثوبة وأجرا وإنعاما وإكراما. ومثل ذلك أيضا إطعام الجائع وسقي العطشان، ولهذا قال استطعمتك فلم تطعمني، والله عز وجل الغني الحميد هو الذي يطعم ولا يطعم، لكن جاء ذلك مفسرا، قال يا رب كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلانا فلم تطعم، مما يبين المكانة العظيمة لذلك وأن له المثوبة عند الله، كما قال ما علمت أنك لو أطعمت لوجدت ذلك عندي، أي أجرا ومثوبة وإنعاما وإحسانا. والحديث فيه فضل عيادة المريض وإطعام الجائع وسقي العطشان وما في ذلك من المثوبة العظيمة التي يلقاها من قام بذلك عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، رواه البخاري. قال العاني الأسير. وهذا الحديث فيه هذه الأمور الثلاثة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر يدل على الوجوب وأن هذا فرض، لكنه فرض على الكفاية وحق للمسلم على أخيه المسلم، وإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. قال رحمه الله تعالى وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. الخريف الثمر المخروف أي المجتنى. فهذان الحديثان العظيمان حديث ثوبان وحديث علي فيهما الثواب العظيم والأجر الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن عاد مريضا واعتنى بعيادة المريض، وأن هذه العيادة من أسباب دخول الجنة والتمتع بنعيمها العظيم والفوز بجناها من الثمار وطيب الأكل الذي في جنات النعيم. ففي الحديث الأول أخبر عليه الصلاة والسلام أن من عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، ثم بيّن المراد بخرفة الجنة أي جناها، والمراد بالجنة الثمار وما يجنى من الثمار. وفي حديث علي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من عاد مريضا في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى المساء، وإذا عاد مريضا في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى الصباح. وهذا كله يدل على فضل عيادة المريض وما أعد الله سبحانه وتعالى لمن قام بذلك من طيب الأكل وعظيم الثواب والثمار. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، رواه البخاري. هذا الحديث العظيم فيه أن العيادة، عيادة المريض، لا تختص بالمريض المسلم، بل إذا كان غير مسلم ومرض من جار أو قريب أو نحو ذلك فإنه يعاد، وتكون النية بعيادته تأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام، ولعل الله سبحانه وتعالى ينقذه بهذه الزيارة من النار فيكون سببا لهدايته، وذلك بتأليف قلبه بهذه الزيارة وملاطفته فيها. ونبينا عليه الصلاة والسلام عاد هذا الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه مرض وهو في شبابه، فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده فقعد عند رأسه، فقعد عند رأسه. وهذا فيه أن العيادة للمريض مما يستحب فيها الجلوس عند المريض قليلا، يعني لا يكتفى بالقيام، ودلت على ذلك أحاديث جاءت في هذا الباب منها هذا الحديث، يعني لا يكتفى بالقيام بل يجلس عند رأسه، وهذا ولا شك أكثر في المؤانسة والملاطفة للمريض والاطمئنان عليه. فجلس قعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. ولا شك أن إنقاذ شخص على يديك من النار من أكبر النعم ومن أجل المنن، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والنعمة تستوجب شكر المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى. ولهذا خرج صلوات الله وسلامه عليه ويحمد الله الذي أنقذه من النار. قال رحمه الله باب ما يدعى به للمريض. وهذه الترجمة فيها بيان أن عيادة المريض لا يكتفى بها في بالوقوف عند المريض وإلقاء السلام عليه، بل يكون مشاركة من عائد المريض بالدعاء للمريض بالشفاء والعافية، وهذا ولا شك مما يبين الرابطة القوية التي ينبغي أن تكون عليها أمة الإسلام. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان ابن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا متفق عليه. هذا الحديث فيه نوع من أنواع الرقية للمريض وهو مختص لمن كانت شكايته قرحة أو جرح أو نحو ذلك مما له شيء ظاهر على البدن من جرح أو قرحة أو دمل أو نحو ذلك، وذلك بأن يضع شيئا من الريق على إصبعه، يضع شيئا من الريق على إصبعه ثم يلمس بإصبعه التراب يكون ترابا نظيفا ليس ترابا ملوثا أو قذرا أو وسخا وإنما تراب نظيف، فيضع يده على يبل يده بشيء من الريق ويضع يده على التراب النقي الطاهر فيجتمع الريق المسلم الطاهر والتراب الطاهر فيوضع على هذا الجرح أو القرحة فيقال حينئذ بسم الله، أي نبدأ مستعينين بالله ملتجئين إليه، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، هذا فيه التوكل على الله سبحانه وتعالى. وذكر العلماء أن من فائدة ذلك أن يوضع التراب النظيف على الجرح أو القرحة لما فيه من مساعدة على تجفيف الجرح أو القرحة والمساعدة بإذن الله سبحانه وتعالى في الشفاء، ليس اكتفاء به بل استعانة بالله وتوكلا عليه واعتمادا عليه وإيمانا أن الأمور كلها بإذنه سبحانه وتعالى وأنه لا شفاء إلا شفاؤه. قال رحمه الله تعالى وعنها أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله، هكذا لفظ الحديث في النووي، لكن لفظه في الأصل الذي هو صحيح البخاري كان يعود بعض أهله بالدال المعجمة، قال كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وهذه دعوة عظيمة يدعى بها للمريض عندما يعاد ويعوذ، وقوله اللهم رب الناس فيه التوسل إلى الله سبحانه بربوبيته للناس أجمعين بخلقهم وتدبير شؤونهم وتصريف أمورهم، فبيده سبحانه الحياة والموت والصحة والسقم والغنى والفقر والقوة والضعف. وقوله أذهب البأس، البأس هو التعب والشدة والمرض، وقوله واشفه أنت الشافي فيه سؤال الله عز وجل الشفاء والعافية والسلامة من المرض، وقوله أنت الشافي توسل إلى الله بأنه الشافي الذي بيده الشفاء كما في قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، وقوله لا شفاء إلا شفاءك فيه تأكيد لما سبق وإقرار بأن العلاج والتداوي إلا موافق إذنا من الله بالعافية والشفاء فإنه لا ينفع ولا يجدي، وقوله شفاء لا يغادر سقما أي لا يترك مرضا ولا يخلف علة. والفائدة من هذا أن الشفاء من المرض قد يحصل ولكن قد يخلفه مرض آخر يتولد منه وينشأ بسببه، فسأل الله أن يكون شفاؤه من المرض شفاء تاما لا يبقى معه أثر ولا يخلف في المريض أي علة،